إلا في ربع دينار، إلا في ربع دينار. في علاقة بين سرقة البيضة وربع دينار؟ أولا إذا كنت تفهم من كلمة البيضة هي بيضة الدجاجة، وهذا فهم مرجوح غير راجح، فنقول هذا كان في أول الأمر، ثم استقر الأمر أخيرا على الحديث الثاني، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. واضح إلى هنا؟ ولكن البيضة هنا ليس من الضروري أن تفسر ببيضة الدجاج التي تؤكل، وإنما هي البيضة التي توضع على الرأس، يعني فهنا التي يعني تدفع شر السيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ نعم، هذا هو المقصود، وهي تساوي أكثر من ربع دينار عادة. هذا هو الجمع بين هذا الحديث وذاك. غيره يعني البيضة هي التي تلبس على الرأس، على الرأس، نعم، بيضة الحديد. شيخنا، ربع دينار ذهب أم أي ربع دينار؟ لا، ذهب. ذهب.